سائل يقول: زوجتي حامل ونصحتها الطبيبة المتدينة بالإفطار خوفا على الطفل لضعف الطفل السابق وفاته بعد الولادة. الجواب أنه إذا كان ثم خطر على الطفل فيجب أن تفطر، إذا كان المفتي بذلك طبيبة متدينة.